الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من قول الراسخين في العلم، يقولون في المتشابه آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا العباد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الزغ بمعنى الميل، أي لا تمل قلوبنا بعد إذ هديتنا بالعلم والتوفيق. وهب لنا من لدنك رحمة، أي أعطنا من عندك رحمة تثبتنا بها وتبعد عنا الشبهات، إنك أنت الوهاب، أي كثير العطاء. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق، بأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والإنسان على خطر ما دامت روحه في جسده. ومن فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بنعمته، حيث قالوا: بعد إذ هديتنا، أي كما منعت علينا بالهداية فلا تخذلنا بالغواية والزيغ. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها الاعتراف لله عز وجل بالفضل بهدايته. ولا شك أن من أعظم نعم الله، بل أعظم نعم الله على عبده، أن يهديه للإسلام فينشرح به صدره ويطمئن به قلبه. ومن فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة سؤال الله المزيد من فضله بقوله: وهب لنا من لدنك، وإنما أضاف ذلك إلى الله بقوله من لدنك لأن عظم العطية من عظم المعطي، وكثرة الهدية والهبة من كرم المعطي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذا الاسم الكريم من أسماء الله الوهاب، أي كثير الهبات والعطايا. ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، ويختار الاسم المناسب لما دعا به الإنسان، فهم قالوا: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والقائل يقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، اللهم ارحمني إنك أنت الرحيم، وما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا يعني يا ربنا، إنك جامع الناس، أي حاشرهم جميعا في مكان واحد ليوم لا ريب فيه، اللام هنا للتوقيت، يعني أنهم سيجمعون في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، كما قال عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن الله لا يخلف الميعاد، هذه جملة تعليلية، يعني آمنا بذلك وأقررنا به لأنك وعدت به وأنت لا تخلف الميعاد، وذلك لكمال صدقه جل وعلا وكمال قدرته. فإنه بكمال الصدق والقدرة يحصل الموعود به، إذ أن إخلاف الوعد إما أن يكون لصدق لكذب الواعد، وإما أن يكون لعجزه. والرب عز وجل منزه عما لا يليق به من الكذب والعجز، فقوله أصدق القول وقدرته أعظم القدر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الراسخين في العلم يؤمنون إيمانا جازما لا يعتري بشك بيوم القيامة، لقولهم: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ومن فوائد هذه الآية أن الأولين والآخرين يجمعون في مكان واحد في زمن واحد، وهذا كقوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقوله: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صدق إيمان هؤلاء الراسخين في العلم بأنهم ليس عندهم شك ولا احتمال فيما وعد الله به من جمع الناس ليوم لا ريب فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن إيمان أولئك الراسخين في العلم مبني على يقين وإيمان، يعني إيمانهم بيوم البعث مبني على يقين وإيمان، بكمال صفات الله عز وجل، حيث إنه تعالى لا يخلف الميعاد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العاقل يجب عليه أن يعمل لهذا اليوم الذي لا ريب فيه، ولكن النفوس تعمل ليوم زائل ثاني وتنسى اليوم الآخر الباقي. فما أكثر الذين غرتهم الحياة الدنيا ولهوا بها عن مستقبلهم في الآخرة، وكأنهم مقيمون أبدا في الدنيا لا يرتحلون، وكأنهم لا يبعثون فيجزون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستعداد لذلك اليوم العظيم، وأن يجعلنا فيه من السعداء، وأن يختم لنا ولإخواننا بالخير، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.